بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا اللقاء الثالث في شرح آداب البحث والمناظرة للشنقيطي رحمه الله تعالى. توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أجل ذلك قررت في منهج أو من أجل ذلك قررت في منهج هذه الكلية تدريس آداب البحث والمناظرة. يعني يريد أن يقول وينبه الطلاب إن لما الشأن والحال إن الدعاة قابلوا دعاة المبطلين، يعني قد أتقنوا علوم الجدل والمناظرة وما شابه ذلك، فقرر في هذه الكلية هذا الفن وهذا العلم هو آداب البحث والمناظرة. لأن ما دام إن الدعاة سيدعون إلى الله تبارك وتعالى، يبقى يعني سيكون بينهم وبين من يدعونهم مناقشات، حوارات، جدل، مناظرة. طيب، ما احنا محتاجين من الداعي يبقى متقن لهذه الايه لهذا الفن، حتى يعني يوصل لهؤلاء الدين على وجه او على وجه وصورة صحيح. طيب، الملكة دي كيف نكسبها لهؤلاء الطلاب؟ قال لي بفن. ما ايه الفن ده؟ قال لي اداب البحث والمناظرة. طيب، فين الفن ده عندنا؟ فين من الكتب؟ فين كتب اداب البحث والمناظرة؟ فبدأ العلامة الشنقيطي يؤلف هذا الفن. الكتاب ده اصلا ينقسم الى قسمين. القسم الاول في قواعد منطقية في علم المنطق، والقسم الثاني هو أداب البحث، لأن أداب البحث تكون بهذه المقدمات المنطقية التي يعني قدمت في هذا الفن. يبقى تيجي تشوف كده أن العلماء الربانيين كانوا يطورون من أنفسهم عند وجود المقتضي والباعث وعند الحاجة. لما يكون الداع في مجتمع كثر فيه السفسطة، يبقى لابد من إتقان العلم الذي نكشف به زي في هذا الفن. لما يكون في مجتمع يغلب فيه النصارى، يبقى لابد أن يكون من العلماء من يتقن هذه الأديان أو هذه العلوم لإبطال هذه الأديان. لما يكون في مجتمع يغلب فيه الشيوعية أو الشيعة أو الليبرالية أو ما شابه ذلك من، يبقى لابد من نشر هذه العلوم لنظهر فسادها، أي وأقصد نشر العلم الذي به نظهر فساد هذه العلوم. لكن مش يجي بقى في كل مكان وفي كل زمان، لا، احنا ما بندرس الحاجات دي، اصل الحاجات دي بتشغلنا عن الكتاب والسنة. انت مش واخد بالك ان انت الان تكون يعني عونا لهؤلاء على هدم الكتاب والسنة؟ اصلا لما تيجي انت ما تعرفش عن العلوم دي ثم يتكلم عليك هؤلاء فيلقوا الشبه على المسلمين، ويبدأ ان يبدأ بعض المسلمين يدخلوا في هذه المذاهب او الفرق او الاديان، تعمل ايه ساعتها؟ في بعض الناس يقول لك انا اعمل له ايه، هو اللي اختار الكفر. طب ما انت اللي تركته، مش انما ادينه النصيحة؟ مش قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ هو انت لما تيجي وتلاقي واحد من المبتدعة ولا من المشركين ولا من هذه الافكار الجديدة يريد أن يخرج بعض المسلمين من دينهم إلى مذهبه أو دينه، هذا منكر ولا معروف؟ منكر. يبقى يجب عليك أن تنكر هذا الإيه المنكر. كيف تنكر هذا المنكر وأنت بدون سلاح ولم تعد له العدة؟ مش وعد لهم ما استطعت من قوة؟ لكننا وجدنا كثير من هؤلاء يعني يخلطون بين أمرين، بين غرس العقائد ودرس العقائد. يعني يقول لك احنا ديننا مش محتاج للكتاب والسنة، وبالتالي انت درست هذه العلوم فاسد. قصد ايه فاسد؟ اللي هي اصل العقيدة والدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشوف الصحابة كان بيعملوا وبيطبقوا ايه ونتبع هؤلاء. لا احنا محتاجين لعلم ادب بحث ومناظرة ولا جدل ولا الكلام ده، ده يشغل القلب ويفسد القلب والكلام دوت اللي ملوش لازم. لكن انا هعلم المسلمين العقيدة، فقال لهم قال الله وقال رسوله خلاص ويكفي، ان انا بقى بهذه الطريقة ان انا ادعو الملاحدة والفلاسفة والمناطقة والمتكلمين والكتابيين ومش عارف الافكار الجديدة والحديثة وما شابه ذلك، بمجرد غرس العقيدة. هو مش واخد باله ان في فرق بين غرس العقائد ودرس العقائد. الغرس انما يكون في الارض الطيبة التي لم تتلوث بالمفسدات، لكن لو في ارض اصلا غير صالحة للغرس هتغرس فيها ايه؟ ما مش هينفع. طب لما نيجي لها ارض بقى غير صالحة لغرس العقائد، بنيجي نعالج هذا بدرس العقيدة. الدرس بقى نتعلم فيه العلوم والوسائل التي نصلح بها الارض اللي احنا بنسميها التخلية، بعدين نبدأ نغرس العقيدة. كتير بقى من المتصدرين والذين الان يتشدقون باسم السلفية واللي مش عارف ايه، يجي يخلط بين المستويين، بين غرس العقائد ودرس العقائد. فيجي يظن ان مجرد غرس العقيدة او الاساليب التي بها يغرس العقيدة في قلوب المسلمين كافية لدراسة العقائد، بان يكون قادر بهذا العلم او هذه المعرفة على الدعوة الى الله تبارك وتعالى في كل الاحوال. ما ينفعش. والا فابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، انا ليه بذكر ابن تيمية؟ لأن ابن تيمية كاد أن يكون متفق عليه بين السلفيين. ولما تذكر ابن تيمية تجي تلاقي أن فيه إيه من يسمع، وإلا فالشأن مش قضية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا غيره، ولكن هو من العلماء الربانيين قدوة، فمحتاجين نقول للطلاب دول انظروا. هو ابن تيمية لما دعا إلى الله تبارك وتعالى اكتفى بمجرد ان حفظ القرآن والسنة فقط، ولا تعلم العلوم الاخرى؟ تعلم المقدمات المنطقية والكلامية والفلسفية، بل تعلم من الكتاب ما يطلق عليه بالكتاب المقدس عند النصارى والتوراة عند اليهود وما شابه ذلك، ما لا يعلم كثير من المدرسين الان. ايه اللي حصل ده عجز عن طلب العلم بهذه الطريقة، فبدأ لا هذه تشغل القلوب ودي علوم صعبة، واحنا نرجع تاني للسلف، والسلف كان بيعملوا ايه؟ بيحفظوا القرآن والسنة ويعرفوا الصحابة كان بيعملوا ايه وخلاص. هو الصحابة كان بيدرسوا منطق ولا فلسفة ولا الكلام ده؟ لا، ما كانش بيدرسوا، لان ما كانش اصلا في الوقت ده محتاجين لهذه العلوم. خلاص الامور الفطرة سليمة والامور مستقيمة. فلما كان الشأن هكذا جم في الجامعة الإسلامية وبدأوا يقرروا هذه المادة الجديدة، هي مادة أدب البحث والمناظرة التي نحاول أن نذاكرها معا إن شاء الله تبارك وتعالى. طب ليه يعني هذا؟ لأن بهذا الفن هو الذي يعني يقدر به من تعلمه على بيان مواضع الغلط. يبقى انت بتدرس العلم ده ليه؟ عشان تبقى عندك قدرة بها تبين مواضع الغلط. يعني هذا الفن كل قضيته وكل وظيفته اللي احنا عايزينه اللي احنا محتاجينه من هذا الفن ان نقدر ان نبين مواضع الخلل فين؟ في حجج المبطلين. يعني ما تيجي تلاقي كده دلوقتي مثلا تلاقي بعض القساوسة والقمامصة لما يجي يلقي الشبهات على المسلمين، المسلم معتقد ان التوراة والانجيل كل منهما محرف، فيجي يقول له ازاي بس كده، مش ربنا تبارك وتعالى انزل التوراة والانجيل؟ يجي المسلم يقول له ايوه، يقول له مش ربنا قادر ان هو يحفظ التوراة والانجيل؟ يقول له ايوه، يقول له خلاص يبقى ربنا حفظ الايه؟ التوراة والانجيل. هو ربنا ينعجز ان يحفظهما؟ ما هو ربنا قادر. فيجي المسلم كده، هو فين الخلل في الكلام ده؟ لما تيجي تنظر للمقدمة الأولى، الله أنزل التوراة والإنجيل، الكلام ده المقدمة دي صحيحة ولا غلط؟ الجملة المفيدة دي، الخبر ده كلام صحيح ولا فاسد؟ كلام صحيح، ربنا أنزل التوراة والإنجيل، نعم. المقدمة الثانية، والله قادر على أن يحفظ التوراة والإنجيل، المقدمة صحيحة ولا فاسدة؟ صحيحة. أي بعدين يجيب لي نتيجة بقى، المفروض أن النتيجة دي تترتب على المقدمتين سابقتين. فيجي يقول لي اذا الله عز وجل حفظ التوراة والانجيل لانه مش عاجز سبحانه وتعالى. اذا النتيجة دي، الجملة دي صحيحة كده، ده كده اصلا النتيجة دي خلافة العقد لما اوقن به اصلا. ايه ده، في هو في ايه؟ ما هو العلم ده بقى يبين لك اذا تقدر تبين موضع الغلط هنا، ان المقدمة الاولى الله انزل التوراة والانجيل صحيح، والله قادر على ان يحفظ التوراة والانجيل صحيح، بس ما فيش اصلا بينهما كما سنعرف في المنطق الحد الوسط، العلة التي تربط بين المقدمة الاولى والثانية، لان يعني مثال بس بعد كده نبدأ نعرف بطريقة علمية في موضوعها ان شاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أرسل يحيى وزكريا، صح ولا إيه؟ أيوه صح. والله قادر على أن يحفظ يحيى وزكريا، صح ولا إيه؟ نفس المقدمتين. أي خلاص يبقى الله عز وجل حفظ يحيى وزكريا، يحيى وزكريا. طب هو مش أصلا قتل النبي؟ يبقى النتيجة له طلعت غلط، لأن المقدمات التي قدمها أصلا ما فيش ربط بينهما، لأن لابد كما سنعرف من الحد الوسط الذي يربط المقدمة الصغرى بالكبرى حتى تنتج النتيجة الايه الصحيح. هل يبقى انا دلوقتي جيت في الجامعة انشأت القسم ده او الكلية ديت لأعد هؤلاء الدعاء، وبدأت اقرر في هذه الكلية اداب البحث المناظرة ليه؟ حتى يقدر الطالب بهذا الفن ان يبين موضع الخلل في ايه؟ في حجة خصمي. يبقى هي دي القضية. يبقى احنا مش محتاجين الفن ده عشان ناخد منه عقيدة، مش محتاجين الفن ده لان الدين موقوف عليه، لا، ده مجرد من باب الوسائل، من باب علوم الآلة التي ندفع بها عن ديننا. فاذا ابطلت حجج الخصوم تأتي بقى المرحلة الثانية، هي اثبات واقامة الحجج على صحة ايه؟ عقيدتك وعلى دينك. هي دي الوظيفة. طب انا اذا جيت ولقيت بقى هؤلاء القوا هذه الحجج ولم استطع ان ابين موضع الخلل، طب ما خلاص، ما انا مش عارف اعمل حاجة، مش هقدر ادفع الشبهة دي عن المسلمين، بل قد اتلبس انا بهذه الشبهة اصلا. طب لو انا جيت ما قدرتش ان انا ازيل هذه الشبهة، ازاي انا اجي اقيم الحجج واغرس العقائد في هذه القلوب التي تلبس بهذه الشبهة؟ يبقى انا كده مفرط اصلا، لاني قصرت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قصرت في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. لكن هيجي السؤال، هو كل الناس تحتاج لهذا العلم؟ لا، مش كل الناس. طب هو كل الناس تتلبس اصلا بهذه العلوم؟ لا، لكن هذه العلوم يحتاجها بعض العلماء والمدرسين، ومش في كل وقت وفي كل مكان، بل في المكان والزمان الذي نحتاج اليه الى هذه العلوم. لا حرج، يعني ما نجيش نعمم هذه العلوم على كل الطلاب وفي كل الأماكن والأزمنة، وأيضا ما نمنحهاش في كل الأماكن والأزمنة ومن كل الطلاب. بعدين انت تعالى كمان فائدة أخرى، أصلا لو انت لو لم تعرف هذه أصلا العلوم والمقدمات، أصلا مش هتعرف تتواصل مع كتب السلف. يعني انت مثلا لو جيت مسكت المذكرة ديت أو كتاب أداب البحث والمناظرة، أصلا مش هتفهم كتير من اللي موجود في هذا الكتاب أصلا، فبالتالي لن تتواصل ولن تبني على ما توصل إليه مثلا العلامة الشنقيطي، لأنك مش هتبني على ما وصل إليه، ده أنت محتاج أنك تبدأ من الأول. وكمان مش هتقدر تقرأ كتب التراث. يعني أنت لو كنت تقرأ كتب ابن تيمية رحمه الله، أغلب الكتب وأغلب المسائل التي فيها مناقشة المتكلمين تحتاج لهذه العلوم، هذه المصطلحات، حتى تفهم ماذا يريد أصلا. يعني كتير من الطلاب يجي مثلا بعد الوسطية يقرأ التدمرية، فالتدمرية أصلا فيها ألفاظ كثيرة من علم المنطق، لو لم تعرف هذه المصطلحات أصلا كيف تفهم كلام ابن تيمية؟ فضلا أن تعرف وجه الخلل في الخصوم أو ما شابه ذلك. لما يجي يتكلم عن المتواطئ والكلي والمشكك والمشترك، لما يجي يتكلم عن البراهين والقياس المنطق وما شابه ذلك، هتفهم الكلام ده ازاي؟ توهم. وذلك تيجي تلاقي عندنا في مصر بعض المدرسين تركوا كتب السلف وبدأ يألف كتب بقى ايه سهلة وبسيطة، وده مش عيب، مش قضية، لكن القضية ان بقت هذه الكتب هي كتب المنتهين، بقى الطالب يدرس الكتب دي يظن انه اصبح من العلماء الربانيين المتقنين زي ابن تيمية كده وابن القيم وابن حجر والنووي وما شابه ذلك. يقرأ الكتاب ده ومش واخد باله ان الكتب دي لمجرد غرس العقيدة، يعني كما نقول كده ايه، للمسلم اللي عايز يبقى مسلم تقي فقط. يعني هذا يصلح للوسطي، للمسلمين الطيبين اللي لسه الفطر بتاعتهم لم تتلوث، وده بقى ما ينبغيش عليه ان هو يبدا ايه يلقي لهؤلاء بعض المصطلحات اللي ممكن يجي، يعني يجي الف الكتاب يبقى لسه دب كتاب بسيط وسهل، ويبدا هو وقال ابن تيميه وقالت الاشاعره وقالت الماتريديه ويرد، انت ما تدخلت اصلا في هذه العلوم البسيطه بعد ما تفهمه انت، وقد يكون هذا الفهم خطا، وقد تكون هذه المعلومه التي ذكرتها في هذا الوقت غير مناسبه لهؤلاء الطلاب. لكن هي القضيه ايه، بدات الكتب سهله ويسيره، بعدين بدات تعطي جراه للطلاب ان خلاص بقى اصبح عالم، اصبح فاهم كل شيء، يقدر يناطح بها العلماء المتقدمين، يقدر يناقش بها كل المبتدعة والأديان الأخرى، فضلا أن تعلق الطلاب أيضا بهذا الشيخ المعاصر. ولذلك دلوقتي بدأنا نلاقي أن ده فلان مش عارف وبأسماء بقى، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء أصلا. فإحنا محتاجين أن إحنا نجمع بين التراث وبين أيضا العصر، نريد أن نجمع بين القديم والجديد، تبقى عندنا القدرة أن احنا نقرأ كتب المتقدمين، وأيضا لا نحرم مفاتيح العلوم عند المعاصرين. نريد أن نعم نجعل هذه الكتب المعاصرة أن احنا تبقى موجودة، ندعو بها المسلمين الطيبين الذين لا يحتاجون إلا غرس العقائد، ونجعل الكتب الأخرى والعلوم الأخرى بالطريقة القديمة لإعداد فريق من الدعاء الذي يصلح للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل مكان، علشان خاطر لما يبقى موجود بين الشيعة يعرف إزاي يأخذ بأيدي هؤلاء إلى الله، لما يكون بين الفلاسفة يعرف إزاي يدفع ضررهم ويأخذ بأيديهم إن كان فيهم خير، إن كان بين اليهود والنصارى كذلك، إن كان بين العلمانيين والليبراليين وما شابه ذلك أيضا. لكن نفضل نحط بقى رأسنا في الرمال بهذه الطريقة، لا، كفاية بقى، كفاية، هذا الوقت وهذا العصر أصبح مفتوح لدرجة أن كثير دلوقتي من الطلاب أصبح كل العلم عنده أنه يبدأ يطلع على النت ويبدأ يشوف مش عارف إيه، لأنه مش لاقي ما يحتاجه عند كثير من المتصدرين. القضية بقى أن مع هذا يبدأ هذا المتصدر وهذا الأستاذ الجديد وهذا الكتاب الجديد يبدأ يصنف الناس لدرجة أن مش عارفين نتكلم، إذا ما كنتش معايا يبقى أنت مبتدع كده، لدرجة ان احنا وجدنا دول سلفية في اسكندرية وسلفية في القاهرة وسلفية في كفر الشيخ وسلفية مش عارف في المنصورة وسلفية مين في ايه. وبعد كل ده يقودها شيخ من المشايخ الجداد ولا بعض المشايخ مع بعض. تعالى طب يا اخوانا عايزين نفهم نتناقش. لا يبقى انت كده مبتدع لانك درست عند المبتدع. انت بتقرأ كتب المبتدعين. انت بتدرس لي منطق وتدرس لي مش عارف ايه. انت يا مولانا يا مولانا العلامة الشنقيطي درسنا كتابه يا مولانا. احنا عندنا كتب كتيرة موجودة هنعمل ايه؟ احنا درسنا من كتب ابن تيمية هذه المصطلحات وانت نفسك بتتكلم بيها. يعني تيجي تلاقي مثلا صاحب كتاب منة الرحمن وهو بيشرح مثلا في كتابي في الملفات الصوتية ينكر على الكتب اللي هي اللي فيها جدل وفيها منطق وهناك خلط ايضا حتى بالمصطلحات لكن يذكر للطالب اما الجوهر والعرض ومش عارف ايه ويبدأ يقول بعض الاشياء البسيطة ويعدي. طب ما الطالب ده فاكر كده ان هو فهم كل حاجة. ولذلك الطالب ده ما يقدرش يسمع لشيخ اخر ولا المدرسة تانية ويظن انه اصبح من المجتهدين والعلماء ويجي في الاخر لا اصل الشيخ قال. الله ده انت كل قضيتك وكل العلم بقى ان الشيخ قال واحنا عمالين نقول ان المشايخ عمالين يعلمونا ان هذا المنهج هو اتباع للدليل. هو انت متابع للدليل ولا متابع للشيخ ولا الحكاية؟ لا بصراحة في غلط. في حاجة محتاجين ان احنا نقف يعني عندها قليلا. كنت موجود في درس من دروس بعض المشايخ كنت الدكتور احمد الطيب لما كان لسه شيخ لما كان رئيس جامعة الازهر كان يدرس السلم. بعدين انا كنت بجلس جنبه طبعا هم عارفين ان انا سلف يعني. فبعدين الشيخ يعني اسأله في بعض المسائل فبدأ يقول لي والله انتوا بيتكلم على السلفيين اصلا تتبعون المشايخ اكثر من الصوفية. يعني انتم تقدسون المشايخ اكثر من الصوفية. وبصراحة نعم دلوقتي عند بعض السلفيين كده يقدس المشايخ اكثر من الصوفية لدرجة ان الشيخ لو قال له كده خلاص ما فيش كلام اصل ده الشيخ اهل السنة. يعني طب ايه الفرق بينك وبين التاني اللي عند الشيخ الطريقة قال له كده؟ قال له حاضر. ولا احنا بس بنحاول نضحك على انفسنا ولا ايه الحكاية؟ يعني كفاية بقى كفاية. يعني لدرجة ان احنا وصلنا دلوقتي اذا ما كنتش انا مع الشيخ يبقى ضده يبقى مبتدع. ايه ده؟ والشيخ نفسه ما يقولش كده لكن في اثناء الكلام تيجي تلاقي بقى ما يفهم منه هكذا لانه وكأنه يقول الكتاب والسنة يقول هذا وهذا هو الراجح وهذا هو فيه. المصنف قال لا ما ينفعش الكلام ده. احنا محتاجين ان احنا ندرب الطلاب ويبقى عندنا دعاء كده يصلح ان هم يدعوا الى الله تبارك وتعالى انها هنبدأ نقرر هذه المادة هنعمل اداب البحث والمناظرة ويدرسوا المنطق ويدرسوا الفن ده مش لان العقيدة محتاجة له لكن كما ذكر ليتمكن من تبيين موضع الخلل من ادلة الخصوم. هيبدأ بقى المصنف يتكلم ليه انا كده. قال ما دلوقتي مش الكلام قد يكون له لازم وقد يكون له نقيض. ايوه طبعا. طب انا دلوقتي يعني ايه لازم يعني ايه نقيض اصلا؟ اه كلمة اللازم والنقيض يلزم من الكلام كذا او هذا نقيض الشيء الفلاني والنقيض ده بالمعنى الاعم ولا الاخص ولا المساوي. كل هذه مصطلحات تدرس في المنطق وانت بتقرأ لابن تيمية هتلاقي الكلام ده موجود. يعني ايه النقيض؟ يعني ايه اللازم؟ وهل التلازم ده من يعني الادلة المنضبطة ولا فاسدة؟ طيب امتى تكون اصلا منضبطة وامتى تكون فاسدة؟ ايه الحكاية؟ ما انا محتاج افهم هذه الاشياء. انت جاي تتصدى للدعوة لله عز وجل وتقوم مقام الانبياء وانت مش عارف حاجة وانت مش مدرك حاجة وانت لا تتعلم شيء. لا فانا محتاج اسأل فين المعاهد بتاعتنا اللي في مصر التي تدرس اداب البحث والمناظرة كم معهد من المعاهد السلفيين، كم من مدرسة، كم من مسجد، كم من شيخ درس هذا الفن؟ ممكن تقولوا لنا؟ فضلا ان في علوم تانية ايضا نحن نفرط فيها وقد تكون اكثر اهمية ايضا من هذا الفن، كعلوم مثلا مفقودة عندنا وهي مثلا علوم اصول الفقه والقواعد الفقهية. كم من معهد ممكن تلاقي نعم على النت بعض المشايخ ده درس كتاب ده مرة ولا حاجة، بعض الكتب كده في مرة في اسكندرية، مرة مش عارف فين وخلاص، ولا في القاهرة او ما شابه ذلك، لكن ده موجود كده اساسي للطلاب اللي هم يعدوا لطلبة العلم. ده اقصى ما فيه انه ممكن يعني يذكر شوية ولا حاجة في متن الورقات، لدرجة ان وجدنا ان بعض المشايخ في اسكندرية وفي يقول لك انت خد الكتاب دوت ذكره وتعالى بسألك فيه بعد كده، وده يبقى عالي، ده يبقى مسؤول عن الدعوة، ده يمسك الدعوة في المنطقة بتاعته بهذه الطريقة. ايه ده؟ ده فين ده ان شاء الله؟ فين في السلف كان بيعمل كده؟ من السلف كان بيجي يعلم الطلاب انت خد الشرايط اسمحها وتعالى بعد كده انا اسألك سؤالين ثلاثة وانت كده بقيت ما شاء الله من الطلاب المجتهدين. ده ضلال، ده ينتج فساد في التربية اصلا. العلم ان احنا نجلس تحت اقدام المشايخ، مش انتوا اللي كنتوا بتعلمونا كده؟ بس الشيخ مشغول، الشيخ هيقعد مع مين؟ ده الشيخ قدامه 1000 و2000 واحد، اما ال 1000 وال 2000 واحد انت قاعدين معاك فاكرين هم من الدعاء؟ خلي لك كده مجلس اقعد فيه او الشيخ يختص بهذا. لكن احنا دلوقتي بقينا مشايخ ما شاء الله، مشايخ فضائيات ومشايخ اعلام ولقاءات وندوات ونروح في الماء كده، لكن ما فيش حد نجلس نقعد على على على دي 10 20 سنه وبعدين نبدا نتكلم. احنا هي هو ده المنهج السلفي؟ سلفيه ايه دي؟ هو منهج السلف ايه ده اللي انتوا بتقولوا عليه؟ لا، انا اللي انا اعرفه من منهج السلف ان لا، كان الطالب من دول يجلس يدرس على ايد الشيخ 5 سنين وعشر سنين وعشرين سنة، ومنهم من يجلس تحت قدم الشيخ الى ان يموت. هوني مالك لما لم يجلس مش عارف الا لما اذن له او اجازه 70 من العلماء. فين ده الكلام ده عندنا؟ دلوقتي وجدنا الطالب ماسك الدعوة عندنا في منطقتنا عشان خاطر الشيخ قال له خد ذاكر الكتاب، وبعد راح يمتحنه وقعد معاه 3-4 معسكرات. فضلا بقى ايه ان بعض دول عشان خاطر كان مع الشيخ ولا مع فلان ولا بتاع في المعتقل قعد معاه سنة ولا حاجة، خلاص بقى هو ده المعتمد. واحد تاني يجي مباراة لا، بعدين نجي ننكر على الاخرين، من اعترض انطرد. طب ما هو نفس الطريقة عند هذه المدرسة وهذه الفكرة، نفس الطريقة لما تروح عند الصوفية، اذا ما كنت الصوفي قح ما تنفعش تبقى موجود بينهم. لما تروح عند هذه المدرسة من برضو نفس الطريقة، لما تروح عند ما هم كانوا ينكروا يعني ينكرون على الإخوان إن مش عارف، نفس الطريقة. في حاجة لابد إن إحنا بصراحة نتكلم بصراحة، ولذلك ليه إحنا دلوقتي اخترنا إن إحنا نذاكر الكتاب ده؟ لا بصراحة عشان خاطر نتكلم عن الجروح لنصلحها، لا لنجرح في أحد، وليس المقصود بهذا الكلام أحد بذاته، بل قد أكون أنا يعني ممن يقول ولا يفعل. الأمر سهل، المسألة مش أشخاص، مسألة إن إحنا محتاجين إن إحنا حقيقة نرجع مرة أخرى لنؤسس المدرسة التعليمية. أنا لا أتكلم عن المنهجية العقدية، هذا المنهج هذا ما نريد أن نطبقه، لكن كيف نطبق هذا المنهج بالطريقة، طريقة التدريس التي نتمكن بها أن نصل إلى تحقيق هذا المنهج. لكن أنا أرى أن المشكلة والقضية اللي محتاجين حقيقة طريقة التدريس. إيه هي المنهجية؟ دلوقتي كل واحد حط يجلس في مكانه ويجمع 3-4 مع بعض، حطوا منهج على ما يريدون هم. لا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني أن يرزقنا الحق حقا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.